المبحث السابع: الرد على من زعم أن محمدا صلى الله عليه وسلم مفتر يعلمه بشر. كلما مضى من أنواع دلائل النبوة ردود على هذا الافتراء. وقد مر عند ذكر شبهات المنكرين لإعجاز القرآن أنهم قالوا: ما الذي يؤمننا من أن يكون معجزا لكل أحد عدا محمد؟ وأن هذا من قبيل الاختصاص بأسلوب معين من الكلام لا يشارك صاحبه فيه غيره. وذكرنا جواب ذلك باختصار، وهنا نسوق الدلائل القاطعة على امتناع صدور القرآن عن النبي صلى الله عليه وسلم بالذات، وامتناع أن يكون قد تعلمه من بشر. والله تعالى قد بين أن من حكم تفصيل الآيات أن يصير المكذبون إلى هذا القول الظالم، لتتم بذلك حكمة الابتلاء، ويظهر المكذب من المصدق، وذلك في قوله تعالى: وكذلك نصرف الآيات وليقولوا درست ولنبينه لقوم يعلمون. وقد اتهم المشركون النبي صلى الله عليه وسلم بهذه الفرية، كما ذكر الله تعالى عنهم في قوله: وقال الذين كفروا إن هذا إلا إفك افتراه وأعانه عليه قوم آخرون فقد جاءوا ظلما وزورا، وقالوا أساطير الأولين اكتتبها فهي تملى عليه بكرة وأصيلا. فرد الله تعالى عليهم في الآية التي تليها بقوله: قل أنزله الذي يعلم السر في السماوات والأرض. وهذه إشارة إلى أن ما في القرآن من الأسرار التي لا يعلمها إلا الله دال على أن الله تعالى هو الذي أنزله، فإن ذلك ليس في مقدور أحد من البشر، لا محمد ولا غيره. وأهل الملل متفقون على ما دل عليه العقل الصريح من أن الأمور الغيبية المفصلة لا يؤخذ خبرها قط إلا عن نبي كموسى ومحمد عليهما الصلاة والسلام، وهذا من خصائص الأنبياء دون غيرهم. فإذا كان محمد صلى الله عليه وسلم قد أخبر من ذلك بما أخبر به موسى وغيره من الأنبياء، وقد عرف أن محمدا لم يتعلم هذا من بشر، كان هذا آية وبرهانا قاطعا على نبوته. وسوف يأتي بعد قليل إن شاء الله تعالى بيان الطرق التي بها يعلم أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يتعلم من بشر. ومما رد الله تعالى عليهم به في زعمهم هذا ما في القرآن من الإحكام والانسجام من جميع الوجوه، وخلوه تماما من التناقض والفساد والاختلاف، سواء في أخباره أو في أحكامه، وذلك ما لا يقدر عليه غير الله تعالى. يقول الله تعالى منكرا على ما لا يقدر عليه غير الله تعالى يقول الله تعالى منكرا على المنافقين: أفلا يتدبرون القرآن ولو كان من عند غير الله لوجدوا فيه اختلافا كثيرا. وقد تقدم تفصيل هذا في المبحث السابق. ومن أعظم ما يدل على بطلان هذه الدعوة ما ذكره الله تعالى من أنه ما كان لمحمد أن يفتري على الله تعالى هذه الفرية العظيمة كما زعموا، وهي من أظلم الظلم، كما دل على ذلك قوله تعالى: ومن أظلم ممن افترى على الله كذبا أو قال أوحي إلي ولم يوحى إليه شيء ومن قال سأنزل مثل ما أنزل الله. ثم يترك الله تعالى دون أن ينتقم منه، بل يؤيده ويمكن له وينتقم من أعدائه، كما تقدم بيانه في دلالة التأييد والعاقبة والنصرة. وقد جاء هذا المعنى في قوله تعالى: أم يقولون افتراه، قل إن افتريته فلا تملكون لي من الله شيئا، هو أعلم بما تفيضون فيه، كفى به شهيدا بيني وبينكم وهو الغفور الرحيم. فهو يقول لمكذبيه: إني إذا افتريت القرآن كما هو زعمكم فإني أعرض نفسي لعذاب الله الأليم، وحينئذ لن تغنوا عني من الله شيئا ولن تردوا عذابه عني، فكيف أكذب عليه من أجلكم والحال هذه؟ فإقرار الله تعالى لي وعدم تعذيبه إياي بل نصرته وتأييده لي، كل ذلك شهادة منه بصدقي، وكفى بالله شهيدا بيني وبينكم. وفي هذا المعنى قوله تعالى: ولو تقول علينا بعض الأقاويل لأخذنا منه باليمين ثم لقطعنا منه الوتين فما منكم من أحد عنه حاجزين. وقوله تعالى: أم يقولون افتراه، قل إن افتريته فعلي إجرامي وأنا بريء مما تجرمون. أما الطرق التي بها يعلم قطعا انتفاء أن يكون محمد صلى الله عليه وسلم تعلم القرآن من أحد من البشر فكثيرة جدا، أهمها: واحد، أن هذا المعلم المزعوم إن كان من العرب فقد ظهر أنه لم يكن أحد منهم على الدين الذي دعا إليه، وحتى الحنفاء منهم على ندرتهم إنما كانوا يجتنبون عبادة الأوثان ويتشككون بفطرهم فيما كان عليه قومهم من فساد الاعتقاد، دون أن يهتدوا إلى تفصيل أمر الاعتقاد وبيان العلوم الإلهية على نحو ما أوحي إلى نبينا صلى الله عليه وسلم. ولم يدعي أحد من المشركين أن محمدا صلى الله عليه وسلم قد أخذ أخذ القرآن ودينه الجديد من أحد من هؤلاء لعلمهم التام بقصورهم عن هذا المقام، وإنما كان غاية ما تعلقوا به في هذا الباب أن يتهموه بالتعلم على يد غلامين صبيين أعجميين لآل الحضرمي، كانا يثقلان السيوف، اسمهما يسار وخير، فكان يقرأان التوراة بلسانهما، فمر بهما رسول الله صلى الله عليه وسلم وهما يقرأان، فاستغلها المشركون لإثارة الشبهات والشكوك حول النبي صلى الله عليه وسلم. والذي ثبت في النقل أنه مر بهما مرة واحدة، لكن لو فرض أنه جالسهما عدة مرات، فمن أين لهما كما يقول الدكتور العمري أن يعلم رسول الله صلى الله عليه وسلم نظاما شاملا ينبثق عن عقيدة مغايرة للنصرانية؟ ثم لماذا انفرد الرسول صلى الله عليه وسلم بمعرفة ما عندهما من العلم؟ وأين مالكهما ابن الحضرمية من ذلك وقد آمن برسالة محمد صلى الله عليه وسلم، وعنه نقل الخبر الصحيح بشأن غلاميه النصرانيين، وغني عن القول أن لا علاقة للغلامين الأعجمين ببلاغة القرآن المعجزة. وقد نقض الله تعالى هذه الشبهة من أصلها بعد أن حكاها عن المشركين كما في قوله تعالى: ولقد نعلم أنهم يقولون إنما يعلمه بشر، لسان الذي يلحدون إليه أعجمي وهذا لسان عربي مبين. 2- أن أهل الكتاب وهم المتهمون بتعليم النبي صلى الله عليه وسلم يشهدون بخلاف ذلك، ولو صح أنه تعلم منهم لكانوا يخبرون بذلك ويظهرونه بعد أن قامت العداوة بينه وبينهم، ولو أظهروا ذلك لنقل وعرف لتوفر الهمم والدواعي على نقل مثل ذلك. يقول ابن تيمية: هاجر النبي صلى الله عليه وسلم إلى المدينة وبها خلق كثير من اليهود، لعلهم كانوا بقدر نصف أهلها، وكانوا يسألونها عن الغيوب التي لا يعلمها إلا نبي فيخبرهم بها، فآمن به طائفة من أهل الكتاب وكفرت أخرى، والطائفتان ليس فيهم من يقول إن هذا تعلمه منا أو من إخواننا، ولا يقولون له إنك قرأته في كتبنا، ولو كان شيء من ذلك بينوه وأظهروا كذبه في دعوى النبوة، لا سيما مع ما فعله باليهود من القتل والحصار والجلاء والسبي وغير ذلك، وهذا من أعظم ما تتوافر الهمم والدواعي على نقله. أما شهادة أهل الكتاب لنبينا صلى الله عليه وسلم فمعلومة متواترة، حتى إن الله تعالى قال له: فإن كنت في شك مما أنزلنا إليك فاسأل الذين يقرؤون الكتاب من قبلك. فأحال من وقع في شك من نبوته على أهل الكتاب، فإن كتابهم شاهد على نبوته، ناطق بصفته، مبشر به وبكتابه، كما قال تعالى: وإنه لفي زبر الأولين أولم يكن لهم آية أن يعلمه علماء بني إسرائيل، وكما قال تعالى: الذي يجدونه مكتوبا عندهم في التوراة والإنجيل، وكما قال تعالى: والذين آتيناهم الكتاب يعلمون أنه منزل من ربك بالحق فلا تكونن من الممترين. وقال سبحانه: الذين آتيناهم الكتاب من قبله هم به يؤمنون، وإذا يتلى عليهم قالوا آمنا به إنه الحق من ربنا. وقد سلط أهل الكتاب يد التحريف على هذه الشهادات الناطقة بعموم النبي نبوة محمد صلى الله عليه وسلم، وخانوا ما ائتمنهم الله عليه، فلم يكد يبقى منها شيء اليوم، ومع ذلك فقد بقيت إشارات وبشارات تدل بمجموعها على ما حذفوا وتفضح ما أسروا وكتموا. أما من آمن من أهل الكتاب فقد أقر بذلك وأظهره وبينه، كما فعل عبد الله بن سلام رضي الله عنه، وقد كان حبرا من أحبار اليهود، ولما قيل له: أخبرنا ببعض صفات رسول الله صلى الله عليه وسلم في التوراة، قال: إنه لموصوف في التوراة ببعض صفته في القرآن: يا أيها النبي إنا أرسلناك شاهدا ومبشرا ونذيرا وحرزا للأميين، أنت عبدي سميتك المتوكل، لست بفظ ولا غليظ ولا سخاب بالأسواق، ولا تجزي بالسيئة السيئة، ولكن تجزي بالسيئة الحسنة، وتعفو وتغفر، ولن أقبضه حتى أقيم به الملة العوجاء، فأفتح به أعينا عميا وآذانا صما وقلوبا غلفا بأن يقولوا لا إله إلا الله. وكما جاء في صفة إسلام سلمان الفارسي رضي الله عنه، وكما جاء في حديث هرقل ملك الروم وقد سبق ذكره، حيث قال في آخره: وقد كنت أعلم أنه خارج، لم أكن أظن أنه منكم. وكما ذكر في تفسير قوله تعالى عن اليهود: وكانوا من قبل يستفتحون على الذين كفروا، من أنهم كانوا يتوعدون أهل يثرب بأن الأوان قد آن لمبعث نبي يؤمن به اليهود ويقاتلونهم معه فيقتلونهم شر قتلة، فكان ذلك سببا لمبادرة الأنصار إلى الإسلام. 3- أن أهل الكتاب كانوا يسألون النبي صلى الله عليه وسلم امتحانا له ليتيقنوا من نبوته، كما روى البخاري بسنده عن أنس أن عبد الله بن سلام سأل النبي صلى الله عليه وسلم عندما قدم إلى المدينة عن 3 مسائل، مسائل لا يعلمهن إلا نبي: ما أول إشراط الساعة، وما أول طعام يأكله أهل الجنة، والولد ينزع إلى أمه تارة وإلى أبيه تارة. فأجابه النبي صلى الله عليه وسلم. وكما روى مسلم بسنده عن ثوبان أن حبرا من أحبار اليهود سأل النبي صلى الله عليه وسلم: أين الناس يوم تبدل الأرض غير الأرض والسماوات؟ من أول الناس إجازة؟ ما تحفتهم حين يدخلون؟ وما غذاؤهم على إثره؟ وما شرابهم عليه؟ وسأله عن الولد كيف يكون ذكرا أو أنثى، فأجابه النبي صلى الله عليه وسلم عن ذلك كله. وكما روى أبو داود الطيلاسي بسنده عن ابن عباس أن عصابة من اليهود سألت النبي صلى الله عليه وسلم عن الطعام الذي حرمه إسرائيل على نفسه، وعن ماء الرجل كيف يكون منه الذكر والأنثى، وعن حال النبي في النوم، وعن وليه من الملائكة، فأجابهم فصدقوه ولم يسلموا لعداوتهم لجبريل عليه السلام. يقول ابن تيمية بعد أن أورد هذه السؤالات: ففي هذه الأحاديث أن علماء اليهود كعبد الله بن سلام وغيره كانوا يسألونه عن مسائل يقولون فيها لا يعلمها إلا نبي، أي ومن تعلمها من الأنبياء، فكانوا يمتحنونه بهذه المسائل ليتبين هل يعلمها، وإذا كان يعلم ما لا يعلمه إلا نبي كان نبيا. ومعلوم أن مقصودهم بذلك إنما يتم إذا علموا أنه لم يعلم هذه المسائل من أهل الكتاب ومن تعلم منهم، وإلا فمعلوم أن هذه المسائل كان تعلمها وإلا فمعلوم أن هذه المسائل كان تعلمها بعض الناس، لكن تعلمها هؤلاء من الأنبياء. فلا بد أن يكون هؤلاء السائلون يقطعون بأنه لم يكن يتعلم من أهل الكتاب، وهذا كان بالمدينة بعد أن أقام بضع 10 سنة، وانتشر أمره وكذبه قومه وحرصوا على إبطال أمره بكل طريق يقدرون عليه. فلو كان بمكة أو بالمدينة أحد من أهل الكتاب يتعلم منه، أو لقي أحدا من أهل الكتاب في طريقه فتعلم منه، لكان ذلك يقدح في مقصود هؤلاء السائلين. كذلك كان أهل الكتاب يرسلون إلى قريش قومه ليسألوه عن مسائل يمتحنونه بها، فلو لم يكن انتفاء تعلمه من بشر محل إجماع من أهل الكتاب ومن قومه قريش لما كان لسؤالهم إياه وامتحانهم له فائدة. 4. شهادة من آمن به واتبعه على ذلك، فإنهم كما يقول شيخ الإسلام كانوا خلقا كثيرا، ومعلوم أن الخلق الكثير الذين اتبعوا شخصا قد جاء بدين لا يوافقه عليه أحد وطلب منهم أن يتبعوه ويفارقوا دين آبائهم ويصبروا على عداوة الناس وأذاهم، وهم مع ذلك لم يعطي أحدا منهم مالا ولا ولاية، بل لم يكن له مال يعطيه ولا عنده ولاية يوليها، ولا أكره أحدا ولا بقرصة في جلده، وهو مع ذلك يقول عما يخبرهم به من الغيب: الله أخبرني به، لم يخبرني بذلك بشر. فلو كانوا مع ذلك يعلمون أنه تعلم من بشر لكان هذا مما يقوله بعضهم لبعض، ويمتنع في جبلة بني آدم وفطرهم أن يعلموا أنه كاذب وأنه تعلمه من بشر، وليس فيهم من يخبر بذلك، مع أنهم كانوا كثيرين لا يمكن تواطؤهم على الكذب والكتمان، بل ولا داعي يدعوهم إلى ذلك، ويمتنعوا أن يعلموا ذلك هم بطاناته المطلعون على أحواله، وهم يسمعون كلام أعدائه المطلعين على حاله. 5. أن قومه المعادين له الذين هم من أحرص الناس على القدح في نبوته لو علموا أنه تعلم من بشر لطعنوا عليه بذلك وأظهروه، فإنهم مع كمال علمهم بحاله يمتنعوا ألا يعلموا ذلك لو كان، ومع حرصهم على القدح فيه يمتنع ألا يقدحوا فيه ويمتنع ألا يظهر ذلك. وقد أمر الله تعالى نبيه الكريم صلى الله عليه وسلم أن يحتج عليهم بأنهم يعلمون حاله لم يغب عليهم منه شيء، ويعلمون اتصالاته ولقاءاته وسفراته وعلاقاته، فلو كان في شيء من ذلك ما يبعث على الريبة في أمر هذا العلم الذي أوحي إليه لما توانوا في إظهاره ولا بادروا إلى الاحتجاج به عليه، ولكن شيئا من ذلك لم يكن البتة. وقد جاء بهذا التوجيه الإلهي في قوله تعالى: قل لو شاء الله ما تلوته عليكم ولا أدراكم به فقد لبثت فيكم عمرا من قبله أفلا تعقلون. أنكر عليهم أنهم لا يعقلون هذا البرهان القاطع على أنه ما تعلم من بشر وما عانى شيئا من الشعر أو الكهانة أو دراسة الكتب السابقة أو مدارسة له أو تكلف أن يكون نبي هذه الأمة أو تكلم بهذا الأمر من قبل أو كان يراوده أن يصلح أحوال العالم أو غير ذلك مما يشبه أمور النبوة وأحوالها، إنما كان كما وصفه الله تعالى بقوله: وإن كنت من قبله لمن الغافلين، وقوله: ما كنت تدري ما الكتاب ولا الإيمان، وقوله: ووجدك ضالا فهدى، وقومه يعرفون هذا منه غاية المعرفة، فقد عاش فيهم 40 سنة قبل النبوة لم يلحظوا فيها عليه أدنى ما يتمسك به، ليكون شبهة حول مفاجأة الوحي له، وحتى مرحلة الإعداد لنزول الوحي التي هيأ الله تعالى نبيه فيها لاستقباله لم تتجاوز أشهر معدودة، حبب إليه فيها الخلاء، وصار يكثر من التحنث في غار حراء كما أخبرت بذلك عائشة رضي الله عنها. ولمعرفة قومه بحالته دلالة أخرى غير انتفاء دراسته على بشر، ألا وهي انتفاء قدرته نفسه على الإتيان بالقرآن من تلقاء نفسه، كما قال لهم لما طلبوا تبديل القرآن ما قاله الله تعالى له: ما يكون لي أن أبدله من تلقاء نفسي. ثم ذكر برهان ذلك بقوله ما قاله الله تعالى: فقد لبثت فيكم عمرا من قبله. ولو كان أتى به من تلقاء نفسه لأمكنه إذن أن يبدله من تلقاء نفسه حتى يكون ذلك سببا لإيمان قومه، وهو الحريص أشد الحرص على ذلك. ولو كان أتى به من تلقاء نفسه فإن ذلك ما كان ليكون إلا بعد تدرج طويل وممارسة مكثفة يجرب فيها قدراته البيانية والعلمية حتى يصل إلى ما وصل إليه في القرآن على زعمه من قمة البيان الإنساني المضمن أكمل أنواع العلم والهداية، وقومه يعلمون من حاله تماما أن شيئا من ذلك لم يكن البتة. 6- أن في القرآن العظيم من الأخبار والمعارف ما لم يكن معلوما لأحد من أهل الأرض، لا أهل الكتاب ولا غيرهم، هذا فضلا عن غفلة النبي صلى الله عليه وسلم وقومه عنهم قومه عن عنها كما قال الله تعالى: وعلمك ما لم تكن تعلم، وكما قال تعالى: تلك أنباء الغيب نوحيها إليك ما كنت تعلمها أنت ولا قومك من قبل هذا. أما ما لا يعلمه أهل الكتاب مما في القرآن فمثاله كما يقول شيخ الإسلام قصة هود وصالح وشعيب، وبعض التفاصيل في قصة إبراهيم وموسى وعيسى مثل تكليم المسيح في المهد ومثل نزول المائدة، فإن هذا لا يعرف أهل الكتاب أهل الكتاب. ومثل إيمان امرأة فرعون إيمان امرأة فرعون وغير ذلك، فيمتنع أن يقال إن هذا تعلمه من أهل الكتاب، هذا فضلا عما في القرآن من أحكام وشرائع باهرة ما كان لأهل الكتاب ولا غيرهم أن يدانوها بعلمهم، فضلا عن أن يكونوا مصدرها. هذه بعض الردود القاطعة لشبهة المكذبين الذين يقولون ما حكاه الله عنهم إنما يعلمه بشر، وقد تقدم ما يرد ذلك في المبحث المتعلق بدلالة أحواله.